الحفظ لا يرسخ إلا بالمراجعة، ومن حفظ القرآن كاملا بدون مراجعة وأراد الرجوع إلى ما حفظه وجد نفسه قد نسي ما حفظه. والطريقة المثلى أن تجمع بين حفظ القرآن ومراجعته، وذلك باتباع الخطوات التالية.